يا رسول الله يا رمز السلام كم تعمد كم تعمد الأذى ممن تام عن ضياء الحق واختار الضلال وأتاك النصر وأتاك النصر من ربك كريم فارتضيت الصفح عن أهل الخصام يا إله الكون يا إله الكون خطوانا يا نصير